أما الواجبات فقال العلماء إن الواجبات إذا تركها الإنسان فعليه دم وصومه وعليه دم ونسكه صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.